شخصيتي وطباعي خلت أصحابي يبعدوا عني. جميل جدا، طبيعي. وحسيت إن أنا وحشة قوي. لا مش وحشة، بس عايزة تتعبي في تغيير شخصيتك. وفضلت يومين منهارة ومش عارفة أعمل إيه، وهم مش راضين يسمعوني ولا يسامحوني. حبيبتي بصوا يا جماعة، دي مشكلة متكررة في المجتمع بتاعنا، إن كتير مننا بيبقى عنده اضطرابات في الشخصية، يعني شخصيتها صعبة، فبتلاقي صاحبتها ما يحبوهاش، خارجين ما يقولولهاش، بيعملوا حاجة محدش يقول له فلانة. أنا بالنسبة لي أنا شخصيا كان عندي طباعة وحشة جدا في شخصيتي كتير زمان لما كنت قدكم. عملت إيه؟ قعدت سنين طويلة جدا أشتغل على شخصيتي. هو لما أنت بتبقى تخين ووزنك زايد بتعمل إيه؟ بتطلع روحك عشان ترجع تاني وزن مثالي. كذلك بالضبط شخصيتك ونفسيتك، ما تسيبيش نفسك عندك مشاكل في شخصيتك، ما تسيبش نفسك عندك مشاكل في نفسيتك. يعني اعمل ايه؟ اروح لمين؟ تروح لمين؟ تروح لمين؟ رقم واحد ادعي ربنا ان هو يصلح لك شخصيتك ويصلح لك نفسيتك ويصلح لك الكاريزما الاجتماعية اللي عندك. ادعي ربنا بدي يصلح المعدن بتاعك من جوه. رقم اتنين، صاحب الناس المميزة في الشخصية والنجومية الاجتماعية والنفسية. يعني انا لما جيت لقيت نفسي كده بدأت اشوف مين الناس اللي نفسيتها حلوة قوي ولارج قوي، ما هيش أفماصة، ما هماش أفشنجية، الدنيا عندهم لارج عادي يا عم، ما جتش في البخاري، تعدي في الزحمة. شفت مين الناس اللي شخصياتها متطورة وعايشة حياتها مبسوطة والمود بتاعها جميل، ما هماش ديبريسيف مود طول اليوم على طول مكتئبين ومقرفانين ومقريفين ومقمصين ومقفولين وضربين بود. شفت الناس اللي شخصيتها جميلة وصاحبتها وبدأت أراقبها وتعلم منها. رقم ثلاثة، رحت الناس في الكوتشنج، ناس في الكوتشنج، وقعدت جلسات كوتشنج مع ناس بيدوا كوتشنج وميتا كوتشنج والإرشاد الأسري والقيادة وتغيير الشخصية. قعدت مع ناس كتير جدا. ايه المشكلة؟ واحد عنده مشكلة وبيعالجها. رقم أربعة، بدأت أقرأ كتب اللي بتعالج المشاكل دي، لدرجة ان دلوقتي انا فضل عامل كتاب، يعني اللي هيقراه منكم هيفرق معاه جدا. كتاب اسمه انا مش فاهمني، اسمه انا مش فاهمني، عن ازاي تغير شخصيتك وتغير العيوب اللي جواك وتطلع البطل اللي جواك. بس على فكرة هو مش كتاب كلام وخلاص، كتاب فعلا انا يعني مت بسببه سنتين ثلاثة من حياتي عشان افهم الكلام اللي فيه. فهو كتاب ازاي تتحول لشخصية قيادية، ازاي تتحول لنجمة مجتمعية، ازاي تبقى انسان مؤثر في الحياة بحق وحقيقي. كتاب اسمه انا مش فاهمني.